أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وفي هذه الحلقة من حلقات أوقات العبادات نستكمل أوقات السواك. فمن أوقات السواك التي جاءت واستحبها أهل العلم السواك عند قراءة القرآن، فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على السواك فقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك يستمع القرآن، فما زال يدنو منه حتى يضع فاه إلى فيه، فما يلفظ من آية إلا وقعت في جوف الملك. وحث الناس على السواك. هذا موقوف ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أنه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا القول من علي بن أبي طالب له حكم الرفع، فمثله لا يقال بالرأي، لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي، وهو أن الملك يستمع القرآن فما زال يدنو منه حتى يضع فاه إلى فيه، فما يلفظ من آية إلا وقعت في جوف الملك. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت أيضا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب السواك عند قراءة القرآن، لكنها أيضا كلها لا تخلو من ضعف. ومن ذلك حديث آخر لعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك. أخرجه الدينوري وابن الأعرابي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت. أيضا جاء مرسل من مراسيل ابن شهاب الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل فتوضأ ليلا أو نهارا فأحسن وضوءه واستنى ثم قام فصلى، أطاف به ملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه، فما يقرأ إلا في فيه، وإذا لم يستنى أطاف به ولم يضع فاه على فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلى الصلاة حتى يستن. أخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد والآجر في أخلاق حملة القرآن وغيرهما عليهما رحمة الله، لكنه ضعيف لأنه مرسل من مراسيل بن شهاب الزهري، ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل. فدل أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأيضا الأحاديث الواردة وإن كان فيها ضعف، قد جاءت أيضا من أحاديث أخر غير ما ذكرت، كما في حديث يزيد بن مرثد عند المستغفر في فضائل القرآن، وسمره بن جندب عند البيهقي من شعب الإيمان، وكلها لا تخلو من ضعف. وقد دلت هذا الأثر، أثر علي بن أبي طالب الذي له حكم الرفع، على استحباب السواك عند قراءة القرآن. وعلى هذا المذاهب الأربعة وأهل العلم عموما، ولم أقف على من خالف في أنه لا يستحب السواك عند قراءة القرآن، بل ذكر النووي عليه رحمة الله تعالى أن السواك عند قراءة القرآن من الأوقات التي يكون فيها أشد استحبابا. وقال الآجري عليه رحمة الله تعالى: أحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل. فينبغي لكل مسلم أيها الإخوة والأخوات عند قراءة القرآن أن يستاك لكي يطيب فمه، ثم يقرأ بعد ذلك القرآن. وكما جاء في أثر علي أنه يأتي ملك فيضع فاه على فيه، ولا شك أن هذا فضل من الفضائل التي ينبغي للمسلم ألا يتركها. من أوقات السواك أيضا التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك عند الذهاب لصلاة الجمعة. فعن عمرو بن سليم الأنصاري رضي الله عنه قال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله أن يستن أن يستاك، أن يستاك بالسواك. وجاءت أيضا أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك، أخرجه مالك والشافعي وغيرهما. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان، أخرجه البزار في مسنده. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وإن وجد طيبا فلا عليه أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حق الجمعة السواك والغسل، ومن وجد طيبا فليمس منه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. فقد دلت هذه الأحاديث على سنية السواك عند الذهاب لصلاة الجمعة. وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة وأهل العلم عموما، ولم أقف على من خالف في ذلك بأن السواك يوم في الذهاب لصلاة الجمعة ليس بسنة، بل أهل العلم ممن وقفت عليه كلهم يقول بأن السواك سنة عند الذهاب لصلاة الجمعة. فينبغي لكل مسلم الذي يذهب لصلاة الجمعة، سواء من الرجال أو النساء اللاتي يذهبن لحضور صلاة الجمعة كما في الحرمين الشريفين، أن يبادروا بالسواك قبل الذهاب لصلاة الجمعة، فإن في هذا تطهيرا لأفواههم وتطيبا لها من أجل التنظف والتجمل لصلاة يوم الجمعة. أسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن يقتدي ويستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.